مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوارح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل، كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل، كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل، كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل. في الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة، وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تخوننا، أين العقول لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل. شربوا دمائي من عروقي نخب سلمهم الذليل، رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل، مرمى الحصى عنكم أريحا لا تدوروا ألف ميل، فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل، قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول. أسمعت آيات قرآني بترتيل جميل، حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل، ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل، ورأيت في جالوت ما النيل يبتلع المغول. بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل، نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل. هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول، هذا السبيل وإن بدا صاحب النظر الكريم. دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل، دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل، لا درب يوصل غيره، لا درب يوصل غيره، مع أنه درب طويل، مع أنه درب طويل، مع أنه درب طويل.